قصيمي دوت كوم. كما من على راس الطويلة يجر الحون على نعم أغصان من الوسم غريافي تثير النفوس وتبتلي قلبي المحزون تعاون علي بلوتي والزمن جافي هواجس نفسي علقت في نجوم الكون ولا شك حظي بار في جملة أهدافي هواجس نفسي علقت في نجوم الكون ولا شك حظي بار في جملة أهدافي لا يا كبر بلواي والناس ما يدرون تجدد حياتي كلها همي وتلافي ألا يا هل الفرت الحمار ريضوا بالهون نفاكم ديرك انضاع مده بسعافي ترى الطايلة من فعل الأجواد لا تكبون خذوا بيدي المرعوب قدامي وخلافي خذوا في يدين الهارب اللي كثير غبون تلاقي المهالك والعطش والقدم حافي ترى الطايلة من فعل الأجواد لا تكبون خذوا بيدي المرعوب قدامي وخلافي خذوا في يدين الهارب اللي كثير غبون تلاقي المهالك والعطش والقدم حافي طفاك في روابي نجديك فخكم المجنون سرى في ظلام الليل يوم القمر طافي تلاقى مرب الذيب يوم العرب يلهون تسلل مع الغابات من خوف شافي زمان علي ما الواهل علي يخطون حياة البشر فيها تعرضت لأصدافي زمان علي ما الواهل علي يخطون حياة البشر فيها تعرضت لأصدافي ما فج الخلا والحياة ظنون شربت المرارة يوم كل شرب صافي توحشت ما فج الخلا والحياة ظنون شربت المرارة يوم كل شرب صافي قصيمي.com